بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هكذا يكون الحج المبرور إن شاء الله. وعدنا أيها الإخوة أننا نتحدث اليوم عن سنن الحج، بعد أن عرفنا أركانه وواجباته ومحظوراته، نشرع اليوم في الكلام على سنن الحج. فإن من أراد أن يحج ينبغي له ويسن له قبل أن يدخل في الإحرام أن يغتسل ويتطيب ويتنظف بأن يزيل الشعر المرغوب عنه كشعر العانة وشعر الإبطين، وغيره من الشعور التي يزيلها الإنسان بفطرته ولا يبقيها على جسده، لأن الحج محل اجتماع ومحل تجمع وتزاحم، والحاج لا ينبغي أن يرى منه أو يشم منه رائحة كريهة. فيغتسل، وقبل الاغتسال يزيل هذه الأشياء المرغوب عنها، وينبغي له أن يقلم أظفار يديه وأظفار رجليه، ويسن له أن يتطيب بالطيب الذي يبقى رائحته، يتطيب في جسده، ولو طيب إحرامه فلا بأس، على أنه إن لبسه يستديمه ولا ينزعه، ولو وضع الطيب في مفارق رأسه وفي مغابنه فهذا من السنة إن شاء الله. ويستحب له أن يحرم في إزار ورداء جديدين، فإن لم يكونا جديدين فليكونا نظيفين غسيلين، حتى لا يبقى عليهما أثر. والمرأة تحرم في ثيابها، في درعها وخمارها وسراويلها لكن ينبغي إما أن تكون جديدة أو تكون نظيفة. ولا بأس للحاج أن يستاك عند الدخول في الإحرام بأن يزيل رائحة الفم الكريهة، ولو استعان بمعجون الأسنان والفرشاة أو السواك، كل ذلك مشروع له. هذا ما يتعلق بالتجمل والتطيب. ويستحب له أن يصلي ركعتين قبل الدخول في الإحرام إن صادف وقت صلاة فريضة فبها، أو يصلي ركعتين تحية مسجد، أو ركعتي وضوء، أو ركعتين نافلة، فالإحرام يشرع بعد الصلاة. وليس ثمة صلاة خاصة بالإحرام، لكنه يشرع الإحرام بعد الصلاة. ويعقد بعد الصلاة العزم والنية والإحرام، من المسجد إن كان صلى في المسجد، أو حين تنطلق به راحلته، أو حين يتحرك من الميقات ويسن للحاج الرجل والمرأة أن يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يكرر ذلك في طول مشواره من الميقات إلى أن يبلغ الحرم. ولا بأس أن يهلل ويكبر ويسبح ويتأكد التلبية، تتأكد كلما على نشزا أو انخفضت به السيارة أو سلكت ذات اليمين أو ذات اليسار أو قابل الحجاج، يسن له أن يلبي، لأن هذه التلبية يشهد بها كلما مر به من شجر أو حجر أو مدر أو حيوان، كلها تشهد له في تلبيته. ويستمر في التلبية، والرجل يرفع صوته بالتلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الحج العج والثج. أما الحج فهو رفع الصوت أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية، وأما المرأة فإنها تلبي وترفع صوتها بقدر ما تسمع نفسها وجارتها، ولا ترفع الصوت لأن صوت المرأة عورة. والحاج مطلوب منه أن يتجنب ما فيه عورة، لأن الله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. ويسن للحاج وهو متجه إلى مكة أن يكثر من ذكر الله، وأن لا يشتغل بغير أعمال الحج، لا يشتغل بغير أعمال الحج، وإنما يعنى ويهتم بالتلبية والتسبيح والتكبير والتهليل ومعرفة الأحكام. فإذا وصل مكة يستحب للداخلين مكة إذا وضعوا رحالهم في بيوتهم أن يغتسلوا لدخول مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في بئر ذي طوى عند دخوله مكة. والحاج إن تيسر له أن يغتسل فذلك خير، لأنه يقدم على أعمال تتطلب نظافته. ويستحب للحاج أن ينطلق من بيته إلى مكة إلى الحرم، ينطلق من بيته إلى الحرم وهو يلبي ويرفع صوته بالتلبية في خضوع وخشوع وطمأنينة. فإذا شاهد المسجد لبى، وعند دخول المسجد يسن له الذكر ذكر دخول المسجد قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. كما أنه يسن للحاج أو يستحب له بعد أن يعقد الإحرام أن يشترط إن كان يجد في نفسه شيء، والاشتراط علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنة عمته ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم السفر من المدينة إلى مكة، جاءت تسلم عليه، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ألا تحجين معنا؟ يعرض عليها الحج. فقالت: يا رسول الله، والله إني أريد الحج وأجدني وجعا، يعني تحس بألم، وأجدني وجعا. فقال لها عليه الصلاة والسلام: حجي معنا واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وقال لها صلى الله عليه وسلم: فإن لك على ربك ما اشترطت، يعني إذا اشترطت وحدث ما يمنعك من الاستمرار في الحج لك أن تتحللي. واليوم كثير من الحجاج أسنانهم كبيرة، ومنهم مرضى وعجزة ومسنون، وهؤلاء يناسبهم الاشتراط فيشترطوا، فإن في الاشتراط طمأنينة، وفي الاشتراط راحة، وفي الاشتراط سهولة. فإن لك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن لك على ربك ما اشترطت. ويسن للحجاج إذا دخلوا مكة أن يأتوا المسجد من طريق كداء، ما يعرف اليوم بشارع الحجون، لكن ما دامت الطرق قد اختلفت وتنوعت والناس يدخلون مكة من كل جهة، فلا بأس أن يدخل مكة من أي جهة أقرب منها إلى الحرم. فإذا وصل مكة ودخل المسجد، يسن للحجاج أن يبدأوا بالطواف، فإذا شاهد البيت عظمه، إذا رأى البيت قال: اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه، زده أمنا. ويسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم ينوي الطواف إن كان محرما بالعمرة فينوي طواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فينوي طواف القدوم. ويسن للحاج عند بداية الطواف أن يطبع إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، فالاطباع يكون للعمرة للمتمتع، ويكون لطواف القدوم للمفرد والقارن. والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر، ويسن للرجال الرمل في الأشواط الثلاثة، والرمل هو أن يسرع الخطى دون الهرولة، ويكون ذلك للرجال دون النساء، كما أن الاطباع للرجال دون النساء، وهي أعني الرمل والاطباع مرتبط بطواف العمرة أو بطواف القدوم. ثم يبدأ بالطواف مسبحا مهللا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هكذا يبدأ الطواف راملا ومطبعا. أما المرأة فلا رمل عليها ولا الطباع، وتطوف في خضوع وخشوع وتذلل متجنبة الرجال ومبتعدة عن مخالطتهم أو مزاحمتهم. يطوف الطائفون بدءا من الحجر، بدءا من الحجر الأسود، وإن تيسر لهم أن يستلموه عند الطواف يستلم الحجر فيقبله، وإن لم يتمكن فيلتس يستلمه بيده ويقبل يده، أو يستلمه بشيء، ولا بأس أن يقبل ما استلم به، وإن لم يتمكن يشير إليه ويكبر. يجعل البيت عن يساره ويطوف، وإذا مر بالحجر يجعله عن يساره ويأخذ الطواف من وراء الحجر ولا يستلم غير الركنين، الركن الأيمن الحجر والركن اليماني، وإذا مر بالركن اليماني كبر، وإن تيسر له استلمه، ثم إنه بعد ذلك يردد قول الله تعالى في طوافه بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن وصل إلى الحجر الأسود أكمل شوطا، وهكذا يكرر الطواف في خضوع وخشوع وتذلل ومناجاة للرب سبحانه وتعالى وسؤال الرحمة والمغفرة، فإن هذا كله من أعمال الطواف. فإذا فرغ من الطواف إن كان قد استلم الحجر فالحمد لله، وإن لم يتمكن يستلمه بعد الطواف، ثم يعيد الرداء إلى وضعه قبل الاطباع، ثم يتجه إلى مقام إبراهيم ويصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين، ركعتي الطواف أو ركعتا الطواف، ويسن له أن يقرأ في الركعتين بالفاتحة وبقل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد في الركعة الثانية، ثم إن تيسر له أن يستلم الحجر، وإن لم يتمكن يخرج من باب الصفا متوجها إلى جبل الصفا ليبدأ السعي. فإن كان متمتعا فيسعى سعي العمرة، وإن كان مفردا أو قارنا وأحب أن يسعى سعي الحج أو سعي العمرة والحج للقارن فلا بأس بذلك، يقدم السعي ويرتقي على الصفا ويقف ليحاذي البيت ويشاهد البيت، ثم يكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده بهذه الأذكار، يبدأ السعي بين الصفا والمروة، ثم ينحدر إلى الوادي، حتى إذا توسط الوادي سعى بين العلامتين، سعى بينهما، فإن السعي بينهما من سنن السعي، لكنه يقتصر السعي وهي الهرولة على الرجال دون النساء، فإن النساء لا سعي عليهن. ويردد لا سعي بمعنى لا هرولة عليهن بين الماء العلامتين، وإنما يمشين مطمئنات، ثم ينطلق إلى المروة ويصعد على جبل المروة، ولا بأس أن يردد قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. حتى يبلغ المروة ويصعد على جبل المروة ويكون بهذا قد أكمل شوطا في السعي، ثم يكبر وهو على المروة كما فعل على الصفا، ثم ينحدر منها متجها إلى الصفا، يردد ذكر الله تعالى الذي ذكر بين الصفا والمروة في الشوط الأول، ويستمر حتى إذا وصل بين العلامتين بين الصفا والمروة في بطن الوادي، هرول الرجل ومشت المرأة إلى أن يبلغ الصفا، ويصعدون على الصفا، ويكون قد أكملوا الشوط الثاني، وهكذا يكررون السعي 7 أشواط: الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، فإذا أكملوا 7 أشواط يكونون قد انتهوا من السعي. فالمتمتع يتحلل بتقصير الشعر أو بالحلق، أما المرأة فتقصر من الشعر فقط. أما إذا كان الحاج قارنا أو مفردا فإنه لا يتحلل ويبقى على إحرامه، لأنه ليس له التحلل إلا بعد أن يرمي الجمار في منى، وبهذا يكون الحاج المتمتع قد أدى نسك العمرة ثم انطلق إلى مكانه وبيته ومنزله وبقي في إحرامه إن كان مفردا أو إن كان قارنا. وينبغي للحاج الباقي على إحرامه أن يكثر من التلبية ولا يقطع التلبية، ويستمر يلبي في كل مناسبة عند الصلوات وبعض الصلوات وعند مشاهدة البيت وعند الخروج من المسجد وعند الدخول إلى المسجد، لأنه مطلوب منه التلبية. أما إذا تحلل من الإحرام فيكثر من التكبير والتهليل والتحميد، لأنها أيام مباركة أمرنا فيها بذكر الله، وشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها التلبية المطلقة والتلبية المقيدة. فإذا كان اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يوم التروية، يسن للحجاج أن يخرجوا إلى منى. أما القارن والمفرد فهما باقيان على إحرامهما، ولهما أن ينطلقا، ويسن لهم أن يغتسلوا استعدادا للذهاب إلى منى. وأما الحاج المتمتع فينشئ الإحرام بأن يغتسل ويتنظف ويتطيب، وإن احتاج إلى إزالة الشعر المرغوب عنه فلا بأس، وأن يقلم أظهاره فلا بأس، ثم يلبس ملابس الإحرام وينوي الإحرام وينطلق من مكة إلى منى، ويلتقي الحجاج في منى في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة في يوم التروية، ويكثرون من التلبية ومن التكبير، ويصلون بمنى صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء قصرا، ولا يجمعون الصلوات، يصلون كل صلاة في وقتها قصرا، لأن قصر الصلاة في هذا اليوم من أعمال النسك، وكذلك قصر الصلاة في يوم عرفة. القصر والجمع من أعمال النسك، وهكذا قصر الصلاة في يوم العيد وفي أيام التشريق، كلها من أعمال النسك. يتوجهون إلى منى ويبقون في منى، يذكرون الله تعالى، يلبون، يهللون، إلى أن يصلوا الفجر، ثم ينطلق بعد صلاة الفجر متجهين إلى عرفات، فيأتون عرفات إن جاءوها قبل صلاة الظهر فذاك، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى عرفات لكنه لم يدخل عرفة، وضربت له قبة بنمرة، ضربت له قبة بنمرة، وبقي بها إلى أن زالت الشمس، فصلى الظهر والعصر بعد أن خطب الناس، ثم توجه إلى داخل عرفات وبقي فيها قائما واقفا يكثر من التلبية وذكر الله إلى أن غربت الشمس. وهذا اليوم هو يوم عرفة، أفضل يوم طلعت فيه الشمس. هذا اليوم هو اليوم المشهود، هذا اليوم هو أفضل أيام السنة، هذا اليوم هو اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق، يجمع الحجاج ويحيط بهم الملائكة، ينزلهم من السماء ليشهدوا هذا اليوم، هذا اليوم الذي ما روي فيه الشيطان أذل ولا أخزى ولا ما روي فيه الشيطان أذل ولا أخزى منه من يوم عرفة. هذا اليوم الذي ينزل الرب سبحانه وتعالى فيه من السماء إلى السماء الدنيا من أجل الحجاج، يسأل الله سبحانه وتعالى فيه الملائكة قائلا: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شحثا غبرا من كل فج عميق، ماذا يريدون؟ تقول الملائكة: يا ربي إنهم جاءوا يرجون رحمتك ويخافون عذابك. فيقول الله تعالى للملائكة: اشهدوا أني قد غفرت لهم. فيغفر الله لأهل المحشر ويغفر الله لأهل عرفة ويغفر الله لمن جاء. السلام. طيب، فيغفر الله لمن شهد عرفة، ثم إنه إذا غربت الشمس يقول الله تعالى لأهل عرفة مودعا: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فيكون أهل عرفة قد غفر الله لهم الذنوب وأعطاهم درجة، وهي أنهم يشفعون في أهليهم وفي أقربائهم وفي ذويهم وفي من يحبون، والله سبحانه وتعالى يقبل شفاعتهم. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالقبول وبالتوفيق، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يغفر الله لهم في هذا اليوم المبارك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.